الفائز سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيلهم إلى يوم الوقوف بين يدي الحي القيوم وعلينا معهم وفيه. أما بعد، فمن وسط جامع الأزهر الشريف حيث العلم النافع وحيث مضي الأكابر من كل ذي قدر رافع نتابع دروسنا في تلقي معرفتنا بشان أحوال الحياة والقيام فيها بما يوجب السعادة في الحياة الدنيا والآخرة. وقد ذكر لنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى فيما قرناه ملخصا من إحيائه حكمتين اثنتين في تسليط شهوة الفرج على الإنسان وضعف النسل، وأن ليس على اللذة المنقضية الزائدة لذلك خبأها الله تعالى وأعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. لذا جاء في بعض الآثار أن مقدار جلوس الرجل مع المرأة في الجنة الجلسة الواحدة مقدار 60 سنة. فسبحان الله، لا يمكن أن يقوم في الجنة مثل ما في الدنيا أبدا، فاترك الحقير من أجل الكبير ومن أجل الدوام الباقي أو الباقي والمستمر. يقول الإفراط وفيها من الآفات ما يهلك الدين والدنيا معه، ما يهلك الدين والدنيا معه. وكم جاءت أمراض شديدة شنيعة مصداقا لما يروى في الخبر، ما فشت الفاحشة في قوم إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وظهرت أمراض مستعصية وتسربت من أراضي الكفار إلى أراضي المسلمين، لأن الخيانة أيضا تسربت، ولأن المساوي والمعاصي أيضا تسربت، فكذلك حصل هذا التسرب. فيها من الآفات ما يهلك الدين والدنيا إن لم تضبط وتقهر وترد إلى حد الاعتدال. وفي الضبط والقهر من خيرات الدنيا والآخرة ما لا يكاد يوصف، ظل العرش فيها والتهيؤ للنظر إلى وجه الله الكريم فيها بضبط هذا النظر عن المحرمات، وأنواع النعيم في دار الكرامة في واسطة هذا الضبط وهذا الاعتدال. فالإفراط يحرم سلوك طريق الآخرة أو يظهر الدين حتى يجر إلى اقتحام الفواحش والعياذ بالله تعالى، وذلك إذا استرسل الإنسان مع المعروضات ومع البرامج ومع الكلام السيء، إذا لم يحفظ بطنه عن كثرة الشبع ولا لسانه عن قول الحرام ولا عينه عن النظر، لم يحفظ فرجه من الفواحش والعياذ بالله تعالى. ولكن إذا حفظ الفكرة القلب من الفكر والعين من النظر واللسان من الكلام والبطن من الشبع حفظ فرجه وحفظ من الشهوات المحرمة، شهوات المحرمة. إذا علمنا ذلك فنعلم ما يجب علينا أمام هذه الأشياء. قال مثال من يكسر ثورة الالتفات الشهوة أولا بعاهه، مثال واحد عنده دابة يمشي عليها والتفتت إلى باب من مكان ممنوع دخول المنزل، فلما الدابة تريد تدخل قال بالعنان كذا بكل سهولة انصرفت ومشت. واحد ثاني قال خلاها ما دخلت من الباب، فصرت تعير دينا فرجعي من وراها يمسك بذنبها يريد يردها، اذا تفلت عليه تدخل الى ذلك، في الغالب ما يقدر يردها لانه بد مكنها من الدخول. قال ولهذا كانت الحكمه من الله تعالى ان جميع المحرمات ما ياتي التحريم فيها الا في دور الفعل، اما ما يتقدم الفعل، لان فعل كل انسان لاي شيء كان له 3 مراحل: مرحله الادراك ومرحله الاراده ومرحله الفعل النزول. فعندنا إدراك ووجدان ونزول. الأشياء مثلا السرقة حرم عليك فيها النزول، يعني بيت الغير الظاهري الذي ما يستره، حديقة الغير، مركوب الغير، حرام عليك تأخذها تنظره، ما حرام عليك. يمكن تشوف، ممكن يكون عندك بعد ذلك وجد أن يكون لك مثله، ممكن إذا جيت بسمت يدك أمنون. إلا هذه المسألة في الفواحش الجنسية فقط، هذا كان التحريم فيها من البداية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لو بداية مرحلة الإدراك كله وقفل وقفل. مثل الذي عنده دابة ما يريد تدخل، إذا اتخذت الباب يقول لها كذا بكل سهولة تمشي خلاص، أما اللي يخليها تدخل دخلت من الباب يقول لها بس تعير تعير تعير، يروح يمسك بالذنب يريد يرجع الدابة يتعفن والغالب تتفلت عليه وتدخل والعاد يردها إلا وتتخربط منه وأكلت من الممنوع أكله في هذا الزرع، بعد ذلك يردها. فكذلك الفصل بين الثلاث المراحل في هذا الجانب الجنسي صعب، فلهذا حرمت من البدايه. فبقيه الاشياء يمكن الفصل بين هذا وهذا وهذا وهذا بسهوله، فلم يحرم ولم يجد حكم شرعي الا في المرحله الاخيره التي هي مرحله النزول والفعل نفسه. اما هذه فحكمه الله من البدايه حرامها، ومن حكمه الله في المدينة المنورة جاء فرض الحجاب، التحجب من النساء من الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهن في المدينة المنورة. ولهذا يقول إن الحجاب من عادة العرب، والعرب من ما عرفنا عند العرب حجاب قبل الإسلام، هذا ما جاء إلا بنزول الوحي. هو عادة عادة العادة ذكرها الله في القرآن كيف كان عادة العرب قبل النبي. قال لأزواج النبي أمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، هذا العادة عادة تبرج، يعني العادة تبرج مش كان عادة ستر، العادة كانت تبرج، العادة كانت تبرج. ولجاء الوحي تحجب سبب نزول الوحي. المسألة دين ما هو عادة، هو عادة عادة، مسألة قرآن، قرآن ودين وأمر من الرحمن سبحانه وتعالى. قال إذا إفراط الشهوة أن تغلب العقل وهو مذموم جدا، وتفريطها ضعف، ضعف عن أداء حقوق الزوجة، وضعف عن أداء المشاركة في بقاء الجنس الإنسان. كان تحو تكثر فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، الله يولدنا وجميع أهلنا وأولادنا على حوضه المغرور. آمين يا رب، فإن من الأمة من لا يولد ومنهم من يرد. الواردون كثير الحمد لله، ولكن كيف تتصور حسرة الممنوعين من الورود على الحوض؟ وبعضهم مشان تشتد حسرته، وهذا إنما يكون لقوم تيسر لهم السبيل في الدنيا فأعرضوا وتولوا، يقربون من الحوض حتى يرونهم فيطردونهم، تشتد حسرتهم أكثر. قدر أو ماء أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أطيب رائحة من المسك. يقول النبي عليه أكواب كنجوم السماء فيه ميزابان يصبان من الكوثر. تعرف الكوثر؟ نهر في أعلى الجنة أعطاه الله النبي معه، ويخرج إلى الحوض ميزابان يصبان في الحوض، من شرب من الشربة لا يظما بعدها أبدا. يا رب اسقنا، يا ربنا اسقنا، يا رب اوردنا على هذا الحوض، لا تجعل الحسره في احد منا يوم الحسره بمنعه عن هذا الحوض. يا الله اوردنا جميعا على حوض نبيك. قال صلى الله عليه وسلم: معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة يعني مهونة الزواج فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه الصوم فانه له بجاه. يقول إذا أفرطت كسرها بالجوع والنكاح وكثرة الذكر، فذلك الذي يكسرها ويرده إلى حد الاعتدال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين باختصار فضيلة العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حمد حفظه الله ونفعنا به وبسائر الصالحين آمين، إلى أن قال: ماذا على المريد؟ ينبغي ألا يشغل نفسه إذا لم تغلبه الشهوة، فإن غلبته فليكسرها بالجوع والصوم، فإن لم تنقمع وكان لا يقدر على حفظ العين فالنكاح أولى له، وزنا العين من كبائر الصغائر. قال عيسى عليه السلام: إياكم والنظرة، فإنها تزرع في القلب شهوة وكفى بها فتنة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال بعضهم: غلبت علي شهوتي في بدء إرادتي فأكثرت الضجيج إلى الله، فرأيت شخصا في المنام قال: ما لك؟ فشكوت إليه، قال: تقدم، فوضع يده على صدري فوجدت بردها في فؤادي وجسدي، وأصبحت وقد زال ما بي وبقيت معافى سنة. ثم عاودني ذلك فأكثرت الاستغاثة، فأتاني شخص في المنام فقال: أتحب أن يذهب ما تجده وأضرب عنقك؟ قلت: نعم. فقال: مد رقبتك. فمددتها فجرد سيفا من نور فضرب به عنقي، فأصبحت وقد زال ما بي فبقيت معافى سنة. ثم عاودني ذلك فرأيت كأن شخصا فيما بين جنبي وصدري يخاطبني ويحك: كم تسأل الله رفع ما لا يحب رفعه؟ فتزوجت فانقطع ذلك عني وولد لي. ومهما احتاج المريد إلى النكاح فلا يترك شرط الإرادة في الابتداء بالنية الحسنة، وفي الدوام بحسن الخلق وسداد السيرة والقيام بالحقوق، فيطلب ذات الدين ولا يطلب الغنية. وتزوج بعضه امرأة ذات جمال فلما قرب زفافها أصابها التدري، فاشتد حزن أهلها خوفا من أن يستقبحها، فأراهم أنه أصابه رمد، ثم إن بصره قد ذهب حتى زفت إليه، فزال عنهم الحسن، فبقيت عنده 20 سنة ثم توفيت. ففتح عينيه فقيل له، قال: تعمدته لأجل أهلها حتى لا يحزنوا. فقيل: قد سبقت إخوانك بهذا الخلق. فلينظر المريد إلى حاله وقلبه، فإن وجده في العزوبة فهو الأقرب. ودواء هذه العلة 3 أمور: الجوع وغض البصر والاشتغال بشغل يستولي على القلب. فإن لم تنفع فالنكاح يستأصل مادتها. ولهذا كان السلف يبادرون إلى النكاح. نعم، الحمد لله. يشرح لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا ماذا ينبغي للمريد، ومثل المريد صاحب الدراسة الآن وصاحب الاشتغال بشيء من الأمور المهمة. يقول: إن استغنى عن النكاح مع شغله بأمر مهم فاستمراره في الأمر المهم وهو مطمئن النفس غير متعرض للذنب أو لا، فإن غلبته الشهوة يكسرها بالجوع والصوم، فإن لم تنجمع كان لا يقدر على حفظ عين من النظر فالنكاح أولى له، لأن زنا العين بالنظر من كبائر الصغائر، يعني من الذنوب الصغائر، من كبير الذنوب الصغائر زنا العين. كما قال زين اليد اللمس وزين العين النظر، ولذلك زين اللسان الكلام، يقول عليه الصلاة والسلام فلهذا يعظم الثواب لمن تمكن من النظر فقط. ومن جملة التمرن ما يتاح ويعرض اليوم في الشاشات بالنت واحد، في جواله وإلا في إيباده وإلا في جهاده، يحفظ يده من أن تطلع الصور، يحفظ عينه من النظر إليها. قال الإمام الغزالي: لا يقل هذا عن ثواب من دعته امرأة إلى نفسها فقال إني أخاف الله. هذا ما ثوابه، ما يقل عن هذا، كما هذا يظل في ظل العرش، هذا الذي حفظ بصره يظل في ظل العرش، لأنه يجد بعدد هذه الصور التي تمكن من النظر إليها بعين شوق وغضب على عددها حلاوة إيمان، حلاوة إيمان، حلاوة إيمان، كم يطلع. وإذا ذاب حلاوة الإيمان استحكل النظر إلى هذه الأشياء. وأنف من، فإن الذي يمنع نفسه عن التنمية يكرمه الله بالأنفة، يأنف منه، يصير مستقدر في حقه ما يقدر عليه بسبب الصدق مع الله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا عيسى عليه السلام: إياكم النظرة فإنها تزرع في القلب شهوة وكفر بها فتنة. وهكذا كما كان يمثل لهم شوقي الأثر المترتب على بداية النظر، وما يدروب نظرة فابتسام فسلام فكلام فموعد فإلى الله. فلهذا لابد من قطع الأمر من أصله ومراعاة حق الله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فإذا كثرت الفتنة فلك كثرت حلاوة عنك، غضو لك كثرت حلاوة، هذا صار في مصلحة من وجه هذا، إذا صدقت صار في مصلحة، وإن كان ما يقدر عليه إلا الصادق القوي. فيكون على قدر الفتن هذه حلاوة إيمان، حلاوة إيمان، حلاوة إيمان حتى تذوقها بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يجد حلاوته في قلبه. هذا شان النظرة. وتلا علينا الآية: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على الجب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآبائ بعولتهن وبنائهن وبنائ بعولتهن أو إخوانهن وبني إخوانهن وبني إخواتهن أو نسائهن أو من ملكتهن أو الطفل الذين نظروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من، في هذا الرجال أنهم كانوا يغطين الأرجل، ولكن في الرجال في الرجل في الرجل خلخال. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، يعني مغطاها الرجل لكن خلخال بعيد له صوت تمام، فلا تضرب رجلها ليسمع الأجنبي صوت الخلخال. انظر هذه الملاحظة. يقول: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء فلا أضر على الرجال من النساء المتبرجات أو كفيلات الحياة أو المتعرضات للفساد، كما لا أضر على النساء من الرجال الشادين الساقطين الهابطين المتربصين الذين يريدون السوء من النساء، ولا خير للرجال من النساء العفيفات الصالحات. فهن من خير ما يوجد في مجامع المؤمنين النساء العفيفات الصالحات، تصلح بها الأسرة، تصلح بها النشر، يصلح بها المجتمع بسبب صلاحها وتقواها. وقال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وذكر لنا عن بعض الصالحين أنه قال: غلبت علي شهوتي في بدن إرادة، أكثرت الضجيج إلى الله تعالى وتضرع يدفع عني شرها، فرأيت شخص في المنام قال: غلب شكوت إليه، قال: تقدم وضعيته على صدري تعالي فذهب عني، وبقيت معاه فسنة. بعد سنة رجعت أكثرت الاستغاثة، أتاني شخص قال: تحب يذهب ما تجد وأدخل بالرقبة؟ قال: قلت نعم. قال: أضرب. قال: خذ رقبة. مدد الرقبة دي مد سيف من نور وضربه، انتبهت ولحقنا بيت سنة وبعد سنة عاودني الآن، فعزمت أدعو الله، فرأيت شخص يقول لي معي حق إلى كم تدعو الله ما يرفع ما لا يحب رفعه، هذه سنته في الحياة. فتزوجته ذهب ما يعيده جاري الولد، وكان من نعمة الله تبارك وتعالى عليه. كان بعض الصالحين عزم على ترك الزواج كذلك، ومضى إلى رأى القيامة قامت، والناس يهود العصر الشديد عندهم، رأى أطفال عاملين أواني يسكون، قال هكذا ولد أعترف الآن الأسابيع، إنما نسبي آباءنا، يقول نحن اللي متنا أطفال يحملون ماء في القيامة يسكون آباءهم وأمهاتهم، انتبه منهم قال حول الأولاد القيامة تزوج من جاء ولده مات صغير في القيامة، فرجع يتزوج على هذه النية. فهكذا يقول إذا احتاج إلى النكاح فيتنبه من النية الصالحة، ويتنبه من حسن الخلق وحسن المعاشرة سداد السيرة والقيام بالحقوق، ويطلب ذات الدين كما قال نبينا فاظفر بذات الدين تربت يداك، جعلنا الله من أهل الدين، سار بنا مسار أهل الدين، وأصلح شؤوننا في الدنيا والدين والآخرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الحمد لله، نسأله التوفيق التام وحسن الختام، وأن يثبتنا مع من استقام ويربطنا بخير الأنام، وأن يصلي ويسلم عليه أفضل الصلاة والسلام على آله وأهل بيته الطاهرين الكرام وأصحابه الغر الذين قاموا بحق الإسلام، وعلى من تبعهم بإحسان على الدوام إلى يوم القيامة بين يديك يا ملك يا علام، وعلينا معهم وفيهم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فإن من وسط جامع الأزهر الشريف حيث العطاء المتواتر والغيب الغامض ومرور الأكابر بعد الأكابر، نتابع دروسا فيما يلزمنا مع ربنا سبحانه وتعالى في شؤون هذه الحياة من كتاب إحياء علوم الدين ملخصا في قبس النور المبين. وقد ذكر لنا الشيخ علي رحمه الله تبارك وتعالى ما يحتاجه المريد اذا احتاج الى النكاح من توفير النيه الصالحه، فانه من تزوجها ليغب بها بصره ويحصل بها فرجه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. كذلك مهما اتسعت النيات حفظ جنس الانسان وبقاء النسل، تكثير مباهات النبي بأمته على الحوض، غض البصر، قلة الوسواس، حفظ الفرج من الفوارق، القيام بحقوق الأهل، تكوين أسرة صالحة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تحسين الزوجة وتعليفها كذلك، رعاية الحقوق واحتمال الأذى، السعي في المصالح لهم، وغير ذلك من النيات الصالحة، فيستحضر النيات الصالحة. ثم حرر بعض أهل العلم النيات الصالحة عند إرادة الإنسان يتزوج، ينوي كذا ينوي كذا، فذكر 20-30 نية نموذج عشان يعرف الإنسان، حملها بعض العلماء الصالحين إلى رجل عارف، قال هذه نية الزواج، أنا الآن عزمت تزوج وأريدك أن تنمي هذه، فإنها بالضبط تأتي من النور ما ليس في قلبك، وتعرف تنمي أحسن منه. فهي تزوج ولد له بذلك الزواج ولد، كان إمام أهل بلده في عصره علما وورعا وتقوى ودعوة إلى الله تعالى. فانظر نتائج النيات الصالحة، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال الله تعالى يعرض علينا هذا المعنى، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، عاد الطفل في البطن وقد نذروه من هو النية الصالحة فيه. فبعدين وضعت مريم، ومريم صار لها شأن عند الله عظيم بسبب النية الصالحة، فتقبلها ربها بقبوله وأنبتها نباتا، وعاد باقي أثرها الصالح مقبل كما ذكرنا في نزول سيدنا عيسى من مريم، آية من الآيات، كل هذا نتيجة النيات الصالحات لهذه الزواجات. يقول إذا احتاج المريد فله بد من تحرير النية الصالحة وحسن الخلق. يقول النبي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كان من ملاطفته كلم السيدة عائشة مرة في بعض الكلام وكانت قد جاءها الغضب وقال نكلم أحد بيني وبينك؟ قالت أبي. قال نعم. فدعا أبا بكر وجاءه قال إنه كان بيني وبين عائشة شيء فأريد أن تسمع منا وتنظر في أمري. ذكر رسول الله وأنت عرفت فتكلمين يا عائشة وأتكلم. قالت تكلم ولا تقول إلا حق. فغضب سيدنا أبو بكر وقام يضرب عائشة. قام النبي يمسك أبو بكر قال إنا لم ندعوك لهذا، إنا ما دعوناك لهذا، نحن ما دعوناك تضرب البنية تضرب. فأمسى فحماها من أبيها صلى الله عليه وسلم. قال يا عدوة نفسها وهل يقول رسول الله غير الحق؟ إيش كان هو الذي حمى صلى الله عليه وسلم وانظر الى لطفه اليك الذي تتكلمين وتتكلم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. وقام كان مثال للخلق العظيم صلى الله عليه وسلم الى انه عند حق الله كان نعم المربي كان نعم المعلم. تكلم اليوم بكلمه قالت على واحده من امهات المؤمنين حسبك من فلان اشار بها انها قصيره. يا عائشة قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال هذه الكلمة تغير ماء البحر. لا تتكلمين على ولا تقولي فلانة قصيرة ولا فلانة طويلة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا عجيب عندنا المحرر في كتب السنة الكثير من فضائل السيدة خديجة والسيدة فاطمة ما عرفناها من طريق عائشة، لأن كانت عائشة أم المؤمنين يحدثها النبي بحديث وحدها بينه وبينه هي اللي تحدثها. من اللي بيقول لنا انها غارت من السيده خديجه وقالت يوم ما تذكر من عجوز شمطه قدرت لك الله خيرا؟ ما حد الا هي اللي حدثت، هي وحدها اللي سمعت الحديث فقالت لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، لقد امنت بي حين كفر بي الناس، صدقتني حين كثر بي الناس، وعاورتني حين طردني الناس، وفدتني بنفسها ومالها، فلا والله ما ابدلني الله خيرا منها. عرفنا من السيدة عائشة رضوان الله تبارك وتعالى وكم حدثت من حديث عن خديجة وعن فاطمة بنت رسول الله تذكر فضائلها على لسان من على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فهكذا يجب أن يكون المريد. ولذا جاء واحد يشتكي عن سيدنا عمر من زوجته فحصل زوجته ترفع صوتها عليه. قال ايش هذا؟ قال زوجته تتكلم عنه. قال انا بشتكي من زوجتي. راح يرجع اين الرجل؟ ردوا قال له وش مسالك بالمساله حصلتك انت واقع فيها؟ ايش قال؟ قال قال قم بالصبر ان اقل البيوت التي يبنى على الحب عليك بالصبر وعليك احتواء الامور تصلح مشاكل من شيء يسير تحملها. فهكذا ينبغي. وكم رب الله من رجل بصبره على زوجته وكم رفع الله درجه امراه بصبرها على زوجته. لانه اذا قام ذلك فقد كفوا المجتمع مؤمنه وكفوا الناشئه مؤمنه وكفوا الواقع حمل ثقيل. اذا احتوى هذا هذا او هذا احتوى هذا انسدت راحت قطيعه رحم سلموا منها الناس، سب سلموا منه الناس، مشكله اجتماعيه سلموا منها الناس، فساد في المجتمع سلموا منه الناس بهذا الصبر. فكم له عند الله تعالى من كريم اجر. قال انظر الى تقوى وادب وخيريه بعض الصالحين الذين غلبوا اهواءهم وشهواتهم غالبا. تزوج امراه كانت ذات جمال ولكن لما قرب ايام الزواج اصابها جدري تغير وجهها وخاف اهلها واشتد حزنهم ان يستقبحها ان يردها ان يطلقها. فلما شعر بذلك تظاهر انه في رمد في عيونه. بعدين راح نظر ما عندي ما راح نظر في المجرم فاظهر هكذا فرحه دائما تزوج. بقيت معه 20 سنة ثم توفيت التعليم. فإذا هو ما هو شيء يكفي وتكلف إظهار العمى 20 سنة من أجل تبقى خاطرها وخاطر أهلها. إيش بيحصل هذا بالآخر؟ هذا شهوته تحت رجله. هذا الرجل نعم الرجل قاعد نفسه شهوته ولا حطها تحت رجله. وصبر من شان المرأة 20 سنة يتظاهر أن أعمى ما هو بأعمى حتى لا يحزن قلبها رضي الله تعالى عنه. فهكذا وكان يقول له الصالح في وقته سبقت إخوانك بهذا الخلق، سبقت إخوانك بهذا الخلق. قال فلينظر المريد إلى حاله وقلبه فإن وجد بالعزوبة فلذلك، وإلا فليتزوج على هذا الحال. فإن لم تنفع الأدوية وهي الجوع وغض البصر والاشتغال بشغل الثوري على القلب فالنكاح يستاصل مادتها. جرعوش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم. قال وعن عبد الله وعن عبد الله بن أبي وداعة قال كنت أجالس سعيد بن المسيب رضي الله عنه. لا، ولهذا كان السلف قبل بقليل يبادرون إلى النكاح. ولهذا كان السلف يبادرون إلى النكاح. وعن عبد الله بن أبي وداعة قال كنت أجالس سعيد بن المسيب فتفقدني أياما فلما أتيته سألني فقلت توفيت أهلي فاشتغلت بها. قال هل أخبرتنا فشهدناها؟ ثم قال هل استحدثت امرأة؟ فقلت يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. قال أنا أفعل. قال أنا. قلت وتفعل؟ قال نعم. فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو قال ثلاثة. فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وكنت صائما فقدمت عشائي لأفطر، فإذا باب يقرأ. قلت من هذا؟ قال سعيد. فأفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، وذلك أنه لم يرى 40 سنة إلا بين داره والمسجد، فإذا به ابن المسيب، فظننت أن قد بدا له، فقلت لو أرسلت إلي لأتيتك. قال لا، أنت أحق أن تؤتى. فقلت فما تأمر؟ قال إنك كنت عزبا فتزوجت فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك وهذه امرأتك وإذا هي خلفه. فأخذ بيدها فتبعها إلى الباب فسقطت من الحياة. فتقدمت إلى القصة فوضعتها في ظل إلى القصعة فوضعتها في ظل السراج وصعدت إلى السطح وناديت الجيران فجاؤوني. فقلت زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم وقد جاء بها. قالوا وهي في الدار. قلت نعم. فنزلوا وبلغ أمي فجاءت فأقامت ثلاثا تصلحها ثم دخلت بها، فإذا هي من أحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسوله وأعرفهم بحق الزوج. فمكثت شهرا ثم أتيت سعيدا وهو في حلقته فسلمت فرد علي السلام. فلما تفرق من في المجلس قال ما حال ذلك الإنسان؟ قلت بخير على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال إن رابك منه أمر فدونك والعصا. فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم. وكان قد خطبها منه عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد فأبى سعيد، فاحتال عليه حتى ضربه 100 صوت وصب عليه في يوم بارد جرة ماء وألبسه جبة صوف رضي الله عنه ورحمه. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم رجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين. وعن سليمان بن يسار أنه خرج من المدينة حاجا ومعه رفيق حتى نزل بالأبواب فأخذ رفيقه السفرة وانطلق إلى السوق وسليمان في الخيمة وكان من أجمل الناس. فبصرت به أعرابية من قلة الجبل وانحدرت إليه فأسفرت عن وجهها فظن أنها تريد طعاما فقام إلى فضلة السفرة ليرميها فقالت لست أريد هذا فقال جهزك إلي إبليس ثم وضع رأسه بين ركبتيه وأخذ في النحيب فلما رأت منه ذلك سدلت البرقعة وصرفت وجاء رفيقه فرآه قد اتفقت عيناه من البكاء فقال ما يبكيك قال ذكرت صبيتي قال لا والله إن لك قصة وإنما عهدك بصبيتك منذ ثلاث فلم يزل به حتى أخبره فوضع السفرة وجعل يبكي بكاء شديدا قال وأنت ما يبكيك قال أنا أحق بالبكاء لأني أخشى أن لو كنت مكانك لما صبرت فلم يزال يبكيان فلما انتهى سليمان إلى مكة وطاف وسعى وأتى الحجرة تحت الباب أخذته عينه فنان فإذا رجل طويل له شارة حسنة ورائحة طيبة فقال رحمك الله من أنت؟ قال أنا يوسف قال الصديق قال نعم قال إن في شأنك وامرأة العزيز عجبا فقال له يوسف شأنك وصاحبة الأبواء أعجب فهذا قول من تمكن فعفى وقريب منه من تمكن في قضاء شهوة العين فحفظها مهم قد يستهان به والآفات منه. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لك الأولى وعليك الثانية. وعن أبي بكر المزني أن قصابا ولع بجارية لبعض جيرانه فأرسلها أهلها في حاجة إلى قرية أخرى فتبعها وراودها فقالت لا تفعل لأنا أشد حبا لك ولكني أخاف الله. قال فأنت تخافينه وأنا لا أخافه. فرجع تائبا فأصابه العطش فإذا برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل سأله فقال ما لك؟ قال العطش. قال تعالى حتى ندعو الله أن تظلنا سحابة حتى ندخل القرية. قال هذه من عمل صالح فأدعو فادعو أنت. قال أنا أدعو وأمن أنت. فدعا وأمنه فأظلتهما سحابة إلى القرية فأخذ القصاب إلى مكانه فمالت معه فقال له زعمت أن ليس لك عمل صالح وأنا دعوت وأنت أمنت ثم تبعتك السحابة لتخبرني بأمرك. فأخبره فقال إن التائب عند الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلاته على سيدنا محمد خير خلقه وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء وسلم تسليما كثيرا. ختم الشيخ عليه رحمة الله كتابه بهذا الأمر وقال إنهم لأجل التحرز من آثار غلبة الشهوة سارع السلف الصالح إلى النكاح ونكاح أبنائهم وبناتهم خشية المحذور والآفات وكانوا على بصيرة فيما يقومون به رضي الله تعالى عنه. نجد بعض القوانين في الدول الأوروبية تجعل الحق للأسرة في بنتها إلى أن تبلغ 18 ثم لا حق لها أن تسأل أن تمنعها من خروج في ليل أو نهار فتشاهد ونشاهد وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك في هذا العام نقصوا من 18 إلى 15 وقالوا إذا وصلت 15 سنة خلاص هي حرة تذهب حيث شاءت. ويقولون للمسلمين آخر الزواج وهم يقدمون أمر الخرج بلا نكاح ولا شيء كما عليك. فنوع من المغالطات يغالطون يا أهل الملة. والمرء قصير على دينه وعلى نفسه وعلى حقائق مصلحته ومصلحة أسرته ومصلحة بيته والدنيا وآخرته يحسب حساب للجميع من دون إليه. قال ثم ذكر لنا السلف الصالح وآدابه في شأن الزواج وماذا كانوا يتطلبون وهل كانت نظرتهم إلى الزوج أن يكون صاحب الأموال أو أن يكون صاحب الوظائف ما هو أن يكون صاحب الدين صاحب الدين. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه زوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عليم. تكون فتنة في الأرض وفساد عليم. صدق الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، لأنه يتقي. وهكذا وكم من زوج على غير بصيرة ونية صالحة فجاءت النتائج صعبة عليه أو على بنته وما إلى ذلك. ولهذا نحتاج إلى شيء من التربية المراد عند أبنائنا وبناتنا، وفقههم في مسألة الزواج والمقصود منه والمراد منه والمحافظة فيه على الآداب والأخلاق. كما ذكر لنا النية في الزواج، وذكر لنا في مداومة الزواج حسن الخلق، كذلك الفرح للزواج نفسه يكون التعبير عنه بأي الأغاني، بأي الآلات، بأي الحفلات. إذا تمت باختلاط نساء ورجال بكلام ما يعماني، فأين تلقى البركة في هذا الزواج؟ كما الآن ترتفع نسبة الطلاق في بلاد المسلمين، حتى صارت تسابق وتقارب النسبة التي في بلد الكفار. كانوا يذكرونها في بلد الكفار كان نسبة الطلاق في خلال سنة، هذا كان بعيدا جدا من بلاد المسلمين، لكن في السنوات الأخيرة بعض بلدان المسلمين قد وصل في العام الواحد كم زواج كم طلاق، تصل نسبة الطلاق إلى 50 إلى 60 في بعض دول مسلمة في السنوات الأخيرة. مش هذا الفشل الذريع؟ هذا الفشل استوردوه لما ما فقهوا المسألة من أصلها، وجاءت تصورات خاطئة عن موضوع الزواج، ومن خلال بعض الأفلام البنت تتصور تصور عن هذا الزواج الزوجة، والابن يتصور كذلك تصور، لما ينزل في واقع حياة الناس ما نحصل هذا التصور، هذا التصور عن شيء من الخدايع والتخيلات. فلما يجيب الزوج يبغى هذاك الخيال اللي يجيبه له، ما يصادف في واقع الحال الإنسان هكذا، فيما يتعقد وإما يتشاكل وإما يبطل ويفشل إلى غير ذلك من الآفات التي تحصل. فلا بد من مراعاة الأمور من جوانبه. انظر هذا الصالح الرجل التقي سيدنا سعيد بن المسيب من سادة التابعين رضي الله عنه وأرضاه، واحد من المترددين على مجلسه ودرسه وتأخر عنه أيام، فسأله لما رجع ما لك لزوجتي توفيت وأنا اشتغلت، قال هل أخبرتنا فنشهد جنازتها لأن لك حق علينا وأنت تحضر درسنا ونحضر جنازتها. قال أن ما ما أردت أن أسجل عليكم. وقال له فهل تزوجت؟ قال رحمك الله من يزوجني ما أملك إلا درهمين وثلاث. قال له إذا انتهى الدرس انتظر. كمل الدرس وشوف الرجال. قال له أنا أزوجك. مع بنت كان قد خطبها الأمير للولي العهد ربط حتى غضب منه وتحيل عليه وحط عليه ماء في الشتاء في البرد وربه وصياده ما رضي. قال له أزوجك بنتي؟ قال تفعل؟ قال أفعل الحمد لله والصلاة والسلام على زوجي فلان فلان والشهود على جنانين. فكانت بنت صالحة عاقلة عالية، قد فوضت أمر زواجها لأبيها ومهرها لأبيها وثقت به وثق بها فزوجوا إياها. وسعيد بن المسيب 40 سنة ما بين داره إلى المسجد ما يروح مكان، فذهب إلى بيته في الليل فوق من الفرح شيء كثير. كان صايم قرب عشاء يفطر بعد المغرب إلا إنسان لقمان. قال سعيد قال فكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن مسيب، إيش اللي بيجيبه إلى الله وهو 40 سنة ما خارج بيته ومسجده؟ قال فتح الباب إلى سعيد بن مسيب. قال ظنيت إنه تراجع عن الزواج ولا كذا. قال إذا أبوي يقول إني زوجتك اليوم وكرهت أن تبيت أعزب وزوجتك معك حتى تزوج فجيت بها هذه وراكي فحول أهلك بارك الله لكم. قال دفع إلى الباب وصدق فيهما الحجاج وطلعت إلى السطح والجيران تزوج تزوجني سيد بن سيف ابنته وجابها إلى قرن دفع بيتك. قال جاءت زوجتها أمه وقالت اصبر حتى نصلح لك. بعد ثلاثة أيام دخلت بها فوجدت من أحفظ الناس في كتاب الله وأعلمهم بسنة رسوله وأعرفهم بحقوق الزوج. وجلست حتى بعد شهر حاضر في درس عنده كيف كان حال ذاك الإنسان. قال على خير ما على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال فإن رابط من شيء قومت أعدل هذا مهذبة أصلا مهذبة جاءت عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا كان السلف الصالح عليهم رضوان الله يقول سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا علي بن أبي طالب أريد أتزوج منك أم كلثوم. والله ما قصدي النكاح ولكن سمعت النبي يقول كل نسب وسبب وسهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وسهري فأحببت أن يكون لي سهارة معه. قال له أرسل إليك بنتي أم كلثوم أخت السيدة زينب عليها الله شديدة. قال أرسل إليك فإن وافقت عليها وزوج بها أرسلها برسول بحاجة منها إلى أمير المؤمنين. وقالت هذا ما طلبت من أبي. قال قولي له قدر دين قدر دين. رجعت لا تعقيدات ولا مشاكل ولا إشكالات ولا شيء من هذا الأمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكانت بعد ذلك مثال تربية فاطمة وتربية علي. يذكر أهل السيرة أن سيدنا عمر في تفقده لحال المدينة رأى خيمة ما رآها في الليلة الماضية. فلما رأى الخيمة دنا منها فسمع أنين واحد متوجع في الخيمة فزاد تأثره. دق من بالخيمة؟ خرج رجل. من أنتم؟ قال نحن من البادية نعيش ولكن غرب وضع زوجتي فقربنا من المدينة ليصيرنا غرفة عمر. قال اسمع عنين انا مش في حالك هذا ما اعرفه امشي في حالك وانا كيف امشي في حالي لما هذا العنين وسط الخيمه؟ قال لا تتفق. قال اقول لك ما هو؟ قال له زوجتي تتوجه عندها ولاده. قال عندك نفقه؟ قال لا. قال عندك حد يولدها؟ قال لا. قال انا ذهبت الى عند سيدنا ام كلثوم وكان يناديها يا ابنه الاكرمين. قال يا ابنه الاكرمين لبيك امير المؤمنين. قال هل لك في خير ساقه الله؟ ما هو؟ قال يا امراه صغيره جاءت من الباديه نحو المدينه تتوجه من الولاده ما عندها من يولدها ولا عندها شيء. قالت انا اتولى ذلك بنفسي. سيده كريمه تربيه بيت النبوه. قال فقومي اعدي ما تحتاجه المراه للولاده وانا اعد الطعام. قرب الطعام وقرب البدر ووضع فيه ما يحتاجه من السمن ومن من الدقيق وحملت وهي حملت ما تحتاج المرأة. وجو جاء إلى عند الخيمة قال أخرج أيها الرجل ودعا للمرأة تولد مرأتك وتعال أنا وياك نطبخ هناك طعام. فخرج خارج الخيمة دخلت السيدة أم كلثوم وهذا يطبخ سيدنا عمر بالماء ويحط البدر فوق النار ويصلح الطبخ بنفسه سيدنا عمر وهذا يساعد حتى نضج الطعام. وقفت عند الباب ام كلثوم رضي الله عنها تقول يا امير المؤمنين اخبر الرجل انه ولد له مولود ذكر وهو بعافيه وام بعافيه. هذا سمع يا امير المؤمنين تاخر رجع على ورقه ضحك سيد عمر قال رجع رجع تعال معلم انا عمر بن الخطاب وهذه ام كلثوم بنت علي. بكر رجل قال آل بيت النبوة يولدون زوجتي وأمير المؤمنين يطبخ طعامي. قال هكذا تربت هذه المرأة. فكر رجل كثير قال له خذ هذا النفقة وما احتجت من حاجة تعال إلينا. فرجع عليه رضوان الله تعالى مع السيدة الكريمة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا يذكرنا بهذه الأمور العظيمة. ويذكر لنا سليمان بن يسار خرج حاج من المدينة المنورة ومع رفيق حتى نزلوا في الأبواب التي توفيت فيها آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ رفيقه السفرة إلى السوق من أجل حضر لهم شيء وكان رجل من أجمل الناس بصرت بها عربية من قلة الجبل خرجت إليه كشفت وجهها فظن أنها تحتاج طعام قام يقرب لها ما بقي في السفرة قال ما أريد هذا قال جهزك إلي إبليس لا إبليس جهزك إلي تأتيني إلي هنا في المقام أوه بقى شافت إلى رجال جبريل وحوى شهواته له ردت القربة على وجهه وقامت تروح جاء صاحبه وحط هذا عينه محمرة من البقاء يا سليمان جبريل ذكرت الصبية والأولاد خرجنا من المدينة قال لا لا عدلنا ثلاثة أيام من خرجنا من عند الأولاد في شيء بكار ولم يزل يلح عليه فذكره بس جلسوا يبكي قالوا أنت ما تبكي قال أنا أحب البكاء أبكي لو كنت في محلك يمكن ما أقدر أصبر ولا أعمل مثل ما عملت فقال جلس يبكيان مع الاثنين حتى وصلوا إلى مكة بعد الطواف دخل إلى الحجر عند الكعبة احتبى من عسنا رجل طويل له شارع حسنة ورائحة طيبة يقول من أنت؟ قال أنا يوسف يوسف الصديق نعم قال إن شانك مع امرأة العزيز تعجب قال شانك مع صاحبة الأب وأعجب ليش؟ قال لأن أنا نبي معصوم أنت إنسان غير معصوم عادي وقمت بحق الأمانة والزيادة فهذا أعجب أما هذا نبوة أما قام نبوة رسالة شأنه أعلى لكن أنت إنسان عادي لا نبي ولا مرسل ومع ذلك قمت بحق الأمانة قال شأنك مع صاحبة الأب وأعجب رضي الله تعالى عنه وهكذا يروي لنا الإمام ابن عساكر أن رجلا شابا كان ممن اختطفهم سيدنا عمر لمجلسه وشورى فتعلقت به امرأة فتلكته في الطريق وقال لها أن ذهب إلى مجلس عمر وأنظر في أمرك على الرجل ثم تعرضت له عند الرجول فقالت له إلى البيت فجاء إلى بيتها فلما أراد أن يدخل ذكر وقوفه بين يدي الله فصرع فغمعت وقعدت في حمد راحت عن جارتها قد تعالوا اشتروني جبت هذا الشاب ولما بدوا عند الباب هنا اصطرعت وبيشوفوا الناس بيتهموني ويقولوا فتعالوا بنحمله الى بيت والده حملوه وحطوه عند بيت الوالد هي والنساء الذين معه استبطاه الوالد خرج يسال عنه حصلوا مغمى عليه سقاه وحركه حتى افاق ما بالك صلي امرك ما بالك ذكر القصة فلما رفعت رجلي ذكرت وقوفي بين يدي الله فصرع مرة حركه إلى مومات جهزوا وخرج مع الجيران صلوا عليه ودفنوا سيدنا عمر انتظر أن يمطر في يوم جاء أرسل إلى والده قال له مات أظلمك ما قصة موته ذكر له الخبر قال هيا إلى قبل فذهب وقام يصلي عليه عند قبل ثم قال أيها الشاب إن الله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فسمعوا كلهم صوت الشاب يقول نعم يا عمر وقد اعطاني نعم يا عمر وقد اعطاني ربي الجنتين نعم يا عمر وقد اعطاني ربي الجنتين هذا اثر الخشيه من الله تعالى الله يرزقنا الخشيه منه ويرزقنا ترك ما نحب لما يحب حتى يجعلنا في من يحب واذا احبنا الله فيا ما اسعد يا ما أعظم فوزا يا ما أكثر هنانا يا رب يا رب بمن أحببت أدخلنا في دوائر من أحببت وقربنا مع من قربت ما جاءوا إلا يريدونك إلا جاءوا يرشدونك ومن أنا ومن هم ولولا الرجاء في رحمتك ما جينا ولا جاءوا يا ربي لا تخيب أحد يا ربي لا ترد رجاء أحد منا يا رب أدخلنا في دائرة المحبوبين دائرة المحبين ودائرة الصادقين ودائرة المخلصين وعلي درجات من مضى في الأزهر وأماكن العلم من المؤمنين والعلماء العاملين واهدي فينا وفي الأمة حبائب العلم النافع فرج كروبنا وكروب المسلمين احفظ مصر وخلص اللهم الشام واليمن وجميع بلاد المسلمين شرقها وغربها من البلايا والآفات والعهاد واجمع شملهم والأمة شعبهم وألف ذات بينهم ولا تصرف احدا منا الا منظورا بعين عنايا داخلا في دوائر اهل المحبه عندك يا ولي اهل الولايا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ما لنا غيرك رب ندعو ولا إله نرجو، فيا من ليس لنا إلا هو ارحمنا برحمتك الواسعة، ارفعنا مراتب قربك الرافعة، هذه القلوب طاهرها وهذه النفوس زكها وهذه الأبدى ربها، فاجعلنا في المصطفين الأخيار يا ربي، وأحي اللهم أثرنا وأحي بلداننا وأمامنا العلم فينا، اللهم زد هذا الأزهار تشريفا وتكريما وبرا ومهابة وحفظا وحراسة من جميع الشرور والأشرار ومن جميع الأضرار في السر وفي الإجهار، وألمه علما منصوبا للهدى، اسلك بنا مسالك من بنبيك اقتدى، يا عالم ما خفي وما بدا، لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا في سبيلك ما أبغيتنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اختم لنا جميعا بلا إله إلا الله، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، شرنا في زمرتكم لأهل لا إله إلا الله، محمد رسول الله وأنت راض عنا، سر الفاتحة إلى حضرة بعلم الذي ينفعنا بفضلنا وقطع أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر والساوى ذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأقلنا أتقياء علما، رضا بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر رب الرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، في كتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الظرف، اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. تغفنا بان واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ممدودينا، والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين رب اسمع، واضمن وجود المنى لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبي عدد قش الصحب، والحمد لله في المدح والتناهي.